بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون إن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. من دونه ولي ولا ليس لهم من دونه ولي ولا لعلهم يتقون. وقوله كل الله الشفاعة صدق ابن أمس أن الشفاعة ظل بها من ورد وظل بها من دفع حتى من يدعون لها وزعموا أن دعاهم للأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأولياء كما يقولون أو الصالحين يدعونهم ويقدمونهم إلى الله فيقول عز وجل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله قل لله الشفاعة جميعا قوله تعالى في سورة الأنعام وعند بها الذين يخافون يحشروا إلى ربهم هذه من سورة الأنعام قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هذه الآية من سورة الأنعام قل يا محمد قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قبل هذه الآية مباشرة أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل يا محمد ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يقولون الذين تدعونهم لا يملكون شيئا ومع ذلك لا يقولون قل لله شفعاء لهم في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لهم شفعاء شفعاء مرضية وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه الآية تنزل في شرق الوقت لكن ذكرنا أن الآية تنزل مع الشرقين آخر صورتها آخر صورتها هي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن رضي له قولا رضي له قولا إلا من أذن له الرحمن وأن يشفع ورضي عن المشروع الآية الثانية كم من ملك سورة هذه الآية من آخر سورة الله الآية الثانية التي جمعت الشرطين الأول من سورة سورة النجم فيقول تعالى كم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويقول يأذن الله للشافع يشفع حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شفاعة حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شفاعة إلا بعد أن يأذن الله له. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الاخبار وما تفاضلت بارك الله فيك. قل يا محمد اليوم الذين طعمت من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما له فيهما في السماوات والارض شرك وما له سبحانه وتعالى منهم الظهير المعين ولا تنفع الشفاعة الا لله. قال ابو العباس نفى الله عما سواه من عبد الحليم عبد السلام من الزينية الحرارة أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم عبد الحليم عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام من الحرمانة Thank you. قال أبو العباس حفظ الله أن شفاعة شفاعة وهذه ظل فيها وزلة حتى بعض الذين يدعون العلم منهم وظنوا سبب جهلهم بالعقيدة أن هؤلاء ينفعون الله فزلوا عن طريقهم إن الشفاعة شفاعة الشفاعة التي تفرض من غير الله هذه نفاعة أنا جاء صلى الله عليه وسلم الذي لقوله تعالى في آخر سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفر حميد فرت من قصبرة يعني فرت من هذا الشكل أصبر اسم من بل يريد كل منهم أن يؤتى صحبة كلا يا خبرنا يا كرم كلا إنه تذكرة لنا شاهد وما يكون إلا أن يشاء الله وأجدك وأرام إن شفاعة المثبتة قلنا إنها ست ثلاث خاصة به صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله ورضاه خاصة ثلاثة خاصة لرسول الله فثلاثة مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء وبين المرسلين وبين الملائكة وبين عباد الله الصالحين وبين الآبار أبناء ثلاثة مشتركة بينه وبين الملائكة كم فرق بين إذا قلنا الأنبياء النبي خاص والرسول عنه النبي من أمر من أحيي إليه بشارة ولم يكن بسبب والرسول من أحيي إليه بشارة ولم يكن بسبب فالنبي خاص والرسول عنه أليس كل نبي رسول بل كل رسول نبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا إلى الله ليهديك صراطا مستقيما وبشر المؤمنين بأن من الله ليس رسولا إلى الإنس بل إلى الجن إلى الإنس والجن يقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود إلى الأحمر بني آدم رسول ثم قال الحديث ذاك والله لا يسمع لي يهودي ولا نصراني ولا من أمي وبما جئت به إلا أكبه الله من نار حقه الله الله ينقبني من نار على وجهه حتى اليهود والنصارى الذي عاش بينهم إذا لم يؤمنوا دفعوا من أهلهم ولو دفع الجزية ولو دفع من هم يهود المدينة بل قريب بل النظير بل قينقاع وبل قريب قبائل أكبر كلهم قانوا كلهم قانوا وهم جايين المدينة يتبلغوها من فيها ينتظرون فرجع حتى يتبعون ويعرفون كما يعرفون هذا الواحد يعرف هم عز وجل قد يعرفون لا يجرم لكن أكثر من يعرفون حتى الله هم يعلم لذلك قال بعض العلماء يقول قال لصاحبه أو لابن عمه ما هو أفضل قال منهم هو قال ما الذي أوقفته على أظن معاداته إلى الله حسبه الله عز وجل قال أن يحسدون الناس على ما فعل الله، أن يحسدون اليهود العرب على ما فعل الله، حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم عربا ولا فعل، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والعلم. لذلك البارح قلت ان هذا المكتب بلا شرطه، الشرطه اول الشفاعه، المكتب بلا شرطه اقول ابن ابي له ورضي عن المكتوب ان ينعى الله في ايه طيبه ان ياذن الله للشافعي ويرضى عن المكتوب حديث شرطه. ولذلك اليهود عليهم لعنه الله والتابعه لم يحصل فقط عليه كلهم هموا بقتله حتى في المدينة بعدما أخذ عليهم صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق على كل قبيلة أن لا أن يبقيهم على دينه، ولكن بشرط على دينه أن لا يحاربوه وأن لا يساعدوا أحدا على حرب، هموا كل واحد منهم بقتله حتى في المدينة. والنبي أخرج الذين كفروا ومن النبي من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحجر سماهم كفرة لأنهم ما آمنوا به صلى الله عليه وسلم، وبنوا قينقاع وبنوا قريظة كلهم قتل صلى الله عليه وسلم من بني قريظة ما بين 700 إلى 600 حد لهم حدود قريظة وحصدهم صلى الله عليه وسلم سبب خيانتهم. قلنا بالأمس أن الله إذا جمع الأولين والآخرين، ولذلك يقول عز وجل فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه يوم القيامة ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية من أول سورة آل عمران. وقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل ان هذه الايه اخر ما نزل من القران من اخر سوره البقره. واتقوا ايها المسلمون، خلكم معي، خلف معي يا غالي ولد، خلف معي ولد. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اخر ما نزل من القران قيل هذه الايه. اذا جمع الله الاولين والاخرين خرج الناس قام الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ودنت الشمس من رؤوسهم وبعضهم يجيمه العرق كأنه في لجة بحر بسبب الذنوب المعاصي الذي اقترفها في الدنيا، وبعضهم يبلغ العرق إلى كتفين، بعضهم إلى حقوين، بعضهم إلى ركبتين، بعضهم إلى ساقين، بعضهم إلى قدمين تغطيها العرق على حسب أعمالهم السيئة. والشمس دانت من رؤوسهم والقلوب غاسلة هنا. وأنذرهم يا محمد يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، لا يتكلمون من الخوف، ما للظالمين من حنين، هنا الظلم هنا مراد الكاذبين، ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي، والله يقضي بالحق الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قلت بالأمس الناس يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يحيلهم آدم على نوح فيعتذر، ثم يحيلهم نوح على إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام على موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى على عيسى فيعتذر، ثم يحيلهم عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم نحوز نسيب ويب على محمد لا نسيب ويب الأول يحفر يده يرفع المكسور وينصب المرفوع فجعل شيخه يوقفه حتى خجل من زملائه وقال لا تعلمن هذا العلم ودخل فيه وصل آية من آية الله في ربه المثل لأنه إذا قال الحذان يصدقوها في بويه إذا قال فإن قال ما قال الحذان رحمة الله عليه وعجمي. وقيل إن سيبويه معناه رائحة التفاح إيش سبب الله يجزاك الخير سيدنا المسيح عيسى بن مريم لم يكمل الشفاعة؟ هل لأنهم عبدوه هل هو أو إنه أخطأ؟ يخاف على نفسه يقول يوم القيامة يجثو فيها الخليل والكريم والكليم خليل الرحمن وكريمه موسى يثن على الركب يحفن على موسى فكيف بنا نحن؟ فالواحد يقول نفسي نفسي خليل الرحمن أفضل الخلق عند الله والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أول ما يكسى من الخلائق إبراهيم أول ما يكسى من الخلائق الأولين والأخرين إبراهيم ومع ذلك يجثو على ركبتين يخاف من على ذلك يخاف على نفسه والكريم موسى يعيث على الصغير ويحرام يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن نانته شفاعته وويل لمن فرن من شفاعته يقول صلى الله عليه وسلم يأتوني فيقول أنا لها أنا لها ثم يقول صلى الله عليه وسلم هي نائلة إن شاء الله حديث آخر ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أتوني قلت أنا لها أنا لها يقول صلى الله عليه وسلم ثم أذهب ثم أسجد لربي تحت العرش ويفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتحها علي الآن فأبكي طويلا وأتضرع إلى ربي طويلا وأدعوه طويلا يفتح الله علي يقول صلى الله عليه وسلم من المحامد ما لم يفتح علي الآن بعد بكاء طويل وبعد تضرع إلى ربه طويل وبعد سؤال إلى ربه طويل يقول الله له يا محمد الحرام وقل يسمع وسل تعطى وشفى يشفع من آدم إلى آخر الناس فيقول جاء في حديث فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يقول الله له يا محمد إنا لا نخزيك في أمتي وفي حديث آخر يا محمد أدخل من أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا من باب الأيمن من الجنة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حدثه شفاعة يوم القيامة وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الوسيلة درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح يقول صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا فمن سأل الله لي الوسيلة حدثه شفاعة يوم القيامة اسمعوا الحديث الصحيح إذا فرغ المؤذن يقول المسلم المتبع المتبع للشريعة المتبع لأهل السنة والجماعة الذي ماشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا الحديث رواه الإمام البخاري آتي محمدا الوسيلة والفضيلة لا نزيد ولا سيدنا ولا كما لقب صلى الله عليه وسلم وكما علمه آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا ليعلم هذا رواه الإمام البخاري في بعض حديث وهي صحيحة لكنها غير صحيح البخاري إنك لا تخلو في النار لكن حنا نقف على الذي رواه الإمام البخاري إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه. ثم يأتي الله حقيقة على شاعر يقول يأتي أمره، ولا شاعر ليس من أهل السنة، كل واحد أول صلاة الله ليس من أهل السنة، يأتي حقيقة ويفصل بين عباده، كل واحد يعود صلاة الله ليس من أهل السنة. أهل السنة لا يعودون، يثبتون ما أثبته الله، ما أثبته الله النبي وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما أول ليس من أهل السنة. ولذلك اسمعوا إلى العلماء العاملين علماء السنة والجماعة، دخل رجل على الإمام مالك، مالك بن أنس بن أنس الشيباني، الشيباني هذا ابن حمر، مالك بن أنس بن عامر بن صبيح، متى ولد؟ سنة 92، يعني في القرن الأول. مالك بن أنس بن عامر ابن صبيح، ليس من الأنصار، ليس من المدينة، بل أصله من اليمن، لكن ولد في المدينة رضي الله عنه ولم يخرج منها وتوفي فيها رضي الله عنه. سنة كم؟ 92 من القرن الأول. متى مات؟ ها؟ مئتين، يعني عمره 200، 179، 179 عمره 87 رضي الله عنه. ما منزلته؟ هل هو صحابي أو تابعي أو تابع؟ سواء مالك عن النافع عن ابن عمر، نافع عبد مملوك رفعه الله بها، من هو سيده؟ عبد الله بن عمر. نافع هو شيخ مالك، عبد مملوك رفعه الله بها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتحنى درجات. ونافع هذا فتح الله قلبه وبصيرته، وكان آية من آيات الله في العلم، وله قراءة مشهورة، قراءة نافع، وسيد عبد الله بن عمر. روى مالك عن شيخه نافع، ونافع عن روى عن سيده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر صحابي، ونافع تابعي، ومالك تابع تابعي. الإمام الأول من هو؟ الإمام أبي حنيفة أو أبو حنيفة، ما اسمه؟ النعمان ابن ثابت الكوفي رضي الله عنه، هذا تابعي، النعمان ابن ثابت الكوفي، أعجمي باتفاق العلماء، باتفاق عن السياق والتواجد، تابعي رضي الله عنه. لكن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. متى مات أبي حنيفة؟ سنة 80 وتوفي سنة 150، عمره 70، فهو قبل الإمام مالك 12 سنة. طيب الإمام الشافعي عربي بل قرشي، يتصل نسبه مع الرسول الجد السابق محمد ابن إدريس الشافعي، ولد في العام الذي مات فيه أبي حنيفة 150، متى توفي؟ 204، عمره 54 سنة، أطول الأئمة عمر، أئمة أربعة عمر هو الإمام مالك، وأقصرهم عمرا هو الإمام الشافعي. طيب ما هو الإمام الرابع؟ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، والذي يجهله ينظر إلى مسنده، 45,000 حديث رحمه الله. فقال العلماء أصح الرجال الذي رواهم الإمام أحمد في مسنده رضي الله السلسلة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد سنة 164 بعد الإمام الشافعي 14 سنة وتوفي كان 241 عمره 77 سنة. إن دخلنا على الإمام مالك فبين لكم شلون اعتقادهم. دخل على الإمام مالك رضي الله عنه رجل فقال يا مالك إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ عندما سأل عن الكيفية علته الرحض علىه العرق وأطرق ينظر إلى الأرض وعلته الرحضاء طلعت من آدم إذا خاف وكذا عرفه من مشاعة السؤال. ثم رفع بصره إلى السائل فقال الاستواء معلوم يعني المعلوم في رأس العرق وهو العلو على الشيء والكيف مجهول والإيمان باستواء الرب على عرشه واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. وأراك رجل سوى خجوا عنه أراك رجل مريض قلبك مريض خجوا عنه فأمر بإخراجه هذا اعتقاد أهل السنة. وأراك رجل سوء أخجوه عنه هذا اعتقاد أهل السنة. الله عز وجل ذكر الرحمن على العرش السوى في 7 مواضع فالذي يبي صدره من هذا قلبه مريض نسأل الله الشفاء ولا النار قدامه النار قدامه 7 مواضع في القرآن. فلذلك لما جاء رجل بجارية من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها قال لها قال صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والله عز في نص القرآن آمنتم في السماء أما منتم في السماء هم الداخلة فوقها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما ولا هذه شفاعة العظمى. الشفاعة الثانية عند سمة خصائص صلى الله عليه وسلم شفاعة المؤمنين في دخول الجنة. إذا قضي بين المؤمنين كان هناك مشاكل هناك أشياء ثم أمر الله أن يذهبوا إلى الجنة يدخلون الأبواب يقولون خزان الجنان ما أمرنا أن نفتح لأحد قبل محمد ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيفتح له الجنة ثم يشفع لأهل المؤمنين في دخول هذه من الخصائص الثانية. ناس وجهت عليهم النار عصا من التوحيد عصا من التوحيد شفاعته في عمه أبي طالب عمه أبو طالب شقيق أبيه لو سألت هل أنت لو سألت هل عندنا خرافيين وعندنا صوفيين وعندنا دجالين وعندنا علماء ضلال لو سألت عن أبو النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الجنة أو كافر ها؟ لا قيمة ما أدري. دليل إنه عندما سأل أحد الصحابة قال له أبي وأباك هذا حديثين ما رواه. أنت أثبت أنك أنت لا تدري. رواه الإمام مسلم. نعم. رواه الإمام مسلم صحيح. أكثر الدجالين والخرافيين وعلماء الضلال يقول إنه الله حياه إنه آمن هل أحد يحيى بعد موته؟ إلا أشياء آيات من آيات الله كما ذكر الله عن عزيز قال أن يحيى هذه إلا بعد موته ماذا يريد؟ يريد بيت المقدس وهي خاوش على أرض، فأماته الله 100 عام ثم بعد ما عمر. الآية من هذا صحيح أن عبد الله شقيق أبا طالب مات على الكفر، وأن عبد المطلب مات على الكفر، وأن أبا طالب وأن أبوه جد الرسول عبد المطلب مات على الكفر. هذا هم الأبواب السنة. أما دليله أن عبد الله أبا الرسول مات كافرا لأنه مات والرسول صغير، جاءه رجل صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال يا رسول الله نامي، قال أبوك في النار، قال أبوك في النار، فبكى الرجل ثم قبل ثم نادى صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، يريد تسليته أبي وأبوك في النار. هذا حديث صحيح. ما أكثر الدجالين، ما أكثر المشعوذين، وما أكثر الخرافيين الذين يظنون عن سبيل الله ويبغون عوجا. والله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من علماء الضلال. وهذا الذي خاف الرسول على أمته، وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين علماء ضلال يدعون الناس إلى النار. أما موت أبا طالب على الكفر عندك في الصحيح عن سعيد بن المسيب، صحيح مسلم، عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وأصح المراسيل عند علماء الحديث مراسيل سعيد بن المسيب، روي عنه أنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما نظر إلى قدمي رجل قدام 40 سنة الظهر والعصر والمغرب ما نظر إلى قدم رجل قدام سعيد بن المسيب رضي الله عنه. وأصح مراسيل الحديث مراسيل سعيد بن المسيب. اللهم له قصة، كانت عنده بنت وهذه البنت خطبها عبد الملك بن مروان لابنه تابع عليه خليفة تابع عليه. لما سئل وسأل خاصه قال أنا أريد زوجا يصلحها لا أريد زوجا يفسدها. كان من طلابه رضي الله عنهم عبد الرحمن بن وداع من طلابه، فغاب عنه أسبوع أو أسبوعين أو 3 ثم جاء فقال يا عبد الرحمن أين كنت؟ لأنه من الحواس، من الحواس الطلاب، طالب علم عقيدة طيبة ومستقيما على طاعة الله فيحبه رضي الله عنه. قال يا شيخي زوجتي مريضة شغلت بها ثم ماتت وشغلت بعد ذلك. قال ما أخبرتنا حتى نعينك ونسليك. هذا ما حصل. جعل يبادل الحديث قال تريد زوجة وماذا أضحك صائم هو كاليوم عبد الرحمن موعدة صائم يا رحمة هم يزوجون يا سعيد قال أنا زوجي كم عندك؟ كان عندي درهم درهم ينفي. قال اذهب أتي ذهب إلى بيتي واذهب درهم فعقد له صائم رضي الله عنه عبد الرحمن موضع صائم إلى خبير. هؤلاء يا أولياء الله ما هم نروح الوريين واحد لا نجي عنه ربما انه مشرك نقول ندعو بدوي ما بدوي حالا اعوذ بالله في البلاد تحصل العمليه يدعون يعبدون امنه ويذبحون لهم امنه هؤلاء وصل الله اولياءه بوسيلته الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى والحياة ما شاء الله يقول عقد له رضي الله عنه حينما جاب الدرهمين لما صليت المغرب ذهبت الى بيتي مكان من دورين بيت قديم وهذا الان ما يسكن يقول اذا عندي سراج ما هناك كهرباء كذا يقول دق الباب قلت من ذا قال سعيد يقول ذهبت نفسي في كل اخ لي او من طلاب العلم اسمه سعيد غير سعيد بن يقول جاي بن زيد جاي بن يمكن قرص عيش ولا نصره انسان بعد هنا غيرهم او ما يريد يتعشى رضي الله يقول لما فتحت ذاب الى سعيد بن المسيب واذا بنته وراءه أدريش قال هذه زوجتك يقوله سعيد عبد الرحمن بن أبي وزان ما أحببت أن تبيت وحدك الليلة يقول ذهبت قبلها وطفيت السراج حبس عشر على ما قاله شيلة طفل يا الله هؤلاء يا أولياء صايد ما يدعم سعيد رضي الله عنه وعقد له وصال وذهب راح يجيب الدرهمين وصال يقول ثم صعدت الصبح فقلت يا جيران ان سعيد بن المسيب قد زوجني بنته هلم فاصلحوها يقول وجدتها امراه صالحه عالمه بكتاب الله حضرت عن ظهر الله عالمه من سنه رسول الله حضرت عن ظهر الله وعالما من سنة رسول الله أبوها سيد من الذي عبدنا وأبى أن يقول لا إله إلا الله ثم خرج خرج صلى الله عليه وسلم من عنده حزينة لما فاته من ظنه أنه يقولها فتنفعه يوم القيامة معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فقام عليه الصلاة والسلام ويقول لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله على نبيه من آخر سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله أيضا فيه إنك يا محمد لا تهدي من تشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم فكف عن الصغار له الله عليه العلماء الشفاعة الثالثة من خصائصه شفاعته لعمه أبا طالب في تخفيف العذاب قاله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله هل نبعث بعمك بشيء إنه كان يحوطك ويحميك يحوطك عن سباع مكة وكفارها ويحميك عنه قال نعم إنه كان في غمرات من النار غامرته من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله فبسببه أخرج إلى ضحضاح من النار عليه نعلان من نار تغلي منهما جنار ويرى أنه يشد الناس على ذلك قال علماء للسنة والجماعة وما أنا لا أحب علماء الدجالين والمحرجين والدعين إلى سبيل السالكين إلى غير سبيل المؤمنين يقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وعملهم أسوأ ونخرج جهنم وصائر. هذه بلاء من خصائص ما هي؟ سباعة العظمى، سباعة وصلت المؤمنين في دخول الجنة، سباعة لعمي أبي طالب دخول الحرم. بقي ثلاثة مشتركة، هذه الثلاثة مشتركة الشفاعة لقوم دخلوا النار بسبب كبائرهم التي ماتوا ولم يكونوا وبسبب ذنوبهم، فيقيض الله لهم من يشفع لهم من يخرج من النار قبل استثناء العالم. الشفاعة الثانية من المشركين شفاعة لقوم استوجبوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فيقيض الله لهم من يشفع أن لا يدخل. ثالثة شفاعة الآباء لأبنائهم، قال عز وجل في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم إليه وما ألتناهم من عملهم ما نقصناهم من عملهم. تمام سرور الآباء أن يروا أبنائهم عندهم، ومن تمام السرور أن الله وفقهم وجعلهم يطلبون من ربهم أن يرفع إليهم أبنائهم الذي ما تعلمه تحتهم أسفل أو لا يعلى. يقول عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم إليهم ليتم السرور وما ألتناهم ما نقصناهم من عملهم فضلا من الله ونعمة. كل امرئ بما كسب رهين، أنت مرهون بعملك. هذه السلعة المثبتة التي تعتمد على شرطين: إذن الله للشيء وإذن الله أجل أقرأ المسائل. الآية الشيخ وشح المقاسم جميل طب للنعمة، ولكن الذين يقولوا الشرع يقولوا كان عندها وش بنوك وتفق عليها في الملك كان حافظ ماذا إذا كانت تعامل بالربا فهي حرام، إذا كان تعامل بالربا فهي حرام. دخلت كيف يقولوا معنى عليها الرسول قال لعن الله آكل الربا، لعنه وموكله وكاتبه. صلى الله عليه. من أي بلاد؟ أنت من أي بلاد؟ من يسمى الجزائر. لا بسحلوا خيارهم لحى صدق كنت غدا أتفوت الأدوان الغنقوة والترزين يقولوا معنى عن الساعة إذا كانت يقولوا ما هو صحة أخذها الغشن الربا خلوا على جنب ماذا؟ الربا على جنب بس امرأة معك الآن؟ نعم. اشتهوا الركن من المجيب أصبر متى قدمتم؟ نعم متى قدمتم إلى جدة؟ وانت قاعدين نقضوا متى جئتوا؟ انت جينا؟ جينا رأى في اليوم ثلاث أيام ثلاث أيام. وكم تبقون هنا؟ نبقوا نهار نهار الاثنين يعني سبعة أيام. سبعة أيام نحن كنا بالحديث فلنا في 40 صار طيب جينا طبعين طيب طيب تعلقون بخيط العنكبوت، تعرف خيط العنكبوت؟ نعم. طيب وإن وهنا البيوت لبين العنكبوت. طيب بعدين إذا رحتوا إلى مكة نعم كم تبقون؟ نقول ستة أيام. والمرأة كم عادتها؟ كم عادتها شهريا؟ مازال ما شفتش إذا عندها ولا ما عندهاش. غيرها وبلك ما يكونش عندها وتشور لاباس. لا لا يلاقي الرب عليها، يلاقي الرب عليها الوقت شوي شوي. علمني بالحقيقة. نعم يعني نعلم بيك. أنا في عام عنك. نعم. بعض النساء ست أيام سبع أيام. آي بصحة. وبعض الناس يوم وليلة. لا نقولوا كم. وبعض الناس 13 يوم. 13 نعم كاين كاين. علمني بالواقع. ها. ما علمتش إيش حال. مانيش عالم يا شيخ. مانيش عارف ايش حنيني. اسألها سنواتني. صح. اسألها اول. صح. كم عادة الحين. صح. تجيه ناس. ان شاء الله. ايه غدوة ان شاء الله. غدوة. شيا. ايه ان شاء الله. سبة الشفاة النبية. سبة الشفاة النبية. سبة الشفاة النبية هي التي تظهر من غير الله. التي يتظهر من الكفار والمشركون. عباد القبور. والطائفين بالقبور والأولياء حماية شفاعة المنفية نفاع القرى فما تنفعون شفاعة الشفاعة ثالثة صفة الشفاعة ومثبت هذا تعتمد على شرطه يومئذ لا تنفع الشفاعة كلام رب العالمين إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أذن الله للشفاعة يشفع ورضي عن مشروعه نعم قلنا شفاعات مثبتة التي تعتمد على شرطين ست ثلاثة خاصة بالرسول وثلاثة مشتركة من تيمين نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام لا بد من إذن الله له فيذهب فيصير تحت العرش ثلاثة إمام سأل أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ما قال أنت قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفي وإثبات لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي حديث آخر صدقا من قلبه أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله وليس له نصيب فما تبع شفاعة التوحيد نعم حقيقتها كما بينا شهر السهمان خلاص بعد فالنقي من الوقت قلنا العشرة مبشرين رجال كمان اسمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أبو بكر مسعود الله بن عثمان بن عامر تيمية طيب هذا ولا أربعة هذا الخلفاء الراشدين نبيع الستة عبد الرحمن بن عوف أبا عبيدة عامر المجابة أبا عبيدة له منقبة ما هي أمينة هذه أبا سون قال إني لا أبعث معكم أمين حق أمين من بعده مع نصارى نجران حين أبوا أبوا يسلموا وضرب عليهم الجزية قالوا يا محمد إنكم قوم عدل وإن اختلفنا في مسائل فابعث معنا أحد يفصل بيننا قال إني أبعث معكم أمين هذه أبا عبيد عامر ولا اثنين هذا الاثنين من العشر من مع أربعة ستة بقي أربعة عبيدة عامر المجرح انتين عبد الرحمن بن عوف هذا عبيدة سعد بن أبي وقاص أشهر قواد عمر بن الخطاب الذي فتح كنوز كسرى وقيصر هو سعد بن أبي وقاص الذي قال للرسول رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ماذا قال له قال يا سعد أطل مطعمك تجيب العزم لا يدخل بطنك إلا حلا تجيب العزم وكان مستجاب الدعوة عند معه 40,000 في حرب كسرى كسرى منهم المجوس عباد النار وقيصر نصارى أربعين ألف وألجأ عدوه حتى حال البحر وبينه بحر. فقال يا مسلم توضؤوا فإني متوضئ وداعين الله عز وجل فأمنه. توضأوا رضي الله عنه وتوضأ هو على رأسه ودعا الله فجمد البحر فماشى عليه أربعون ألف بخيولهم طيب لهم. نحن نزعم أننا مسلمين وهو أحد ينظر لنفسه بعين الكمال وهو من أرض عباد الله إن كان مسلم بعد. أربعون ألف خيولهم وإبلهم وأثاثهم وقلنا شيئا جمد الله لهم البحر حتى ما شاء عليه عطل مطعمة تجيب له عمل بهذه الوصية رضي الله كما ذول ثلاثة مع أربعة وسبعة. بناتنا وبناها فائدة العلم العمل ها الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وبناتنا الدنيا حسنة وبناتنا الدنيا حسنة وبناتنا